مسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. حلقه جديده، حلقه مميزه جدا. حلقتنا النهارده بيوت منوره، بنجاوب فيها على شويه عتابات كده. خليني في البدايه اقول لكم المواعيد بتاعتنا، حد واثنين وثلاث، الساعه 8 بتوقيت القاهره، الساعه 9 بتوقيت اسطنبول، والاعاده ثاني يوم الساعه 12، والقناه اسمها قناه وطن، تردد 1268 افقي. تواصل معانا، هتلاقي رقم موجود على الشاشه بالواتس، عايز اكلم الدكتوره فقط، ما تتصلوش، لما بتتصلوا بتقطعوا على مكالمه تانية. رساله واتس، عايز اكلم الدكتور، عايز اكلم الدكتور كده، هتقوم فريق التنفيذ متصل عليه. اللي اتصل علينا يا ريت من فضلكم يتصل علينا يقول سؤاله، مش عايز يقول السؤال وكلميني والكلام ده، هو الحلقه معموله للاتصالات المباشره، فيا ريت اللي عنده سؤال يقوله، وانت ادي فرصه للناس اللي عايزه تقول سؤالها. تمام، لو انت عايز تبعت حاجه على الخاص بتبعتها على الواتس، واحنا بنجاوب عليها يا اما في الحلقات يا اما في اليوم بتاع بكره زي ما بنعمله يوم مفتوح، يا اما بنجاوب عليه في اللايفات الخارجيه. تمام تمام، يلا نبتدي. عنوان حلقتنا الجميل هو مختلف طبعا، عنوان حلقتنا المره دي بسبب العتاب اللي جالنا من البنات، البنات وما ادراكم ما البنات. بيقول لي معظم حلقاتك بقى دكتوره بتخاطبي فيها المتزوجات، واحنا عايزين حلقات تخصنا احنا كعزاب وكبنات وفتره شباب. تمام، مع ان في اكتر من 1000 مقطع عايزه اقول لكم على اليوتيوب بنخاطب فيه الشباب والبنات، وسواء تنميه او ايماني او تربوي كده. ارجعوا الحلقات، الحلقه دي بالذات انا يعني عاوزه الشباب والبنات يجوا يشوفوا الحلقه بتاعتنا النهارده، وتعالوا اسمعوا معايا كده وشوفوا الكلام ده هيمسكم، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح قلبك لامر او حل او حاجه تطلع من الحالة النفسية اللي انت فيها. اعملوا منشن لاصحابكم ويلا بينا. حلقتنا كمان هتخاطب في جزء منها الزوجات والازواج، اللي هم يعني مش عايز اقول لك نقط كتيرة جدا جدا هتمس الحياة الزوجية. بنتكلم عن الوحدة، تقول لك بصي حواليهم العيال وابوهم والدنيا، بس انا لوحدي، انا حاسة ان انا لوحدي، انا عايشة في الدنيا ديت لوحدي، وهكذا. الوحدة تعالوا نعرفها الاول، يعني ايه وحيد ويعني ايه تعيش مشاعر الوحدة؟ مشاعر سلبية بتيجي للشخص لما بتتلبش الاحتياجات الخاصة بتاعته، لما ما يعرفش يتواصل اجتماعيا مع الآخرين أي تواصل، أو مش عارف إن هو يتواصل بشكل أعمق، مش عارف يطلع اللي جواه، مش عارف يعبر عن اللي جواه، اللي قدامه أصلا مش فاهمه، هو مش بيقول أنا بتكلم بس هم مش فاهمين قصدي إيه. ممكن يكون حاجات كتيرة هنقولها النهاردة. في فرق بين إنك تعيش الوحدة وإنك تكون وحيد. وحيد عايش لوحدك بجد ليه؟ لان يعني الامر ده بيحتاج ايه؟ في ناس بتحب تقضي مع نفسها اصلا، يقول لك اه لا انا عايش مع نفسي وقت لوحدي كده حلو، استرخي، فكر، تامل، استريح، اعمل اي حاجه حلو، دي فتره مؤقته. خلوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله علشان في كلام عكسي بيتعمل، فتره مؤقته. لكن انك تندمج بقى مع شعور الوحده وتقنع نفسك ان ده شعور دائم وملازمني ولا يمكن يسيبني، ده الغلط، وده اللي هنصححه النهارده في الحلقه بتاعتنا. في دراسات ان الاشخاص اللي بيتمتعوا بعلاقات اجتماعيه كويسه ما بيجيلهمش وحده ولا بيعيشوا المشاعر دي، لكن اللي ما عندهمش علاقات اجتماعيه جيده بيعيشوا الوحده دي. بيقول لك اكتر عرضه اصلا للوفاه بنسبه تعدي فوق 50% مقارنه بالاشخاص اللي هم عندهم علاقات كويسه وعايشين حياتهم. تمام، دي دراسه. الوحده يعني حاله نفسيه ملهاش اي علاقه انك تكون عايش لوحدك وعايش وحيد، لا. في ناس كتيره جدا جدا بتبقى عايشه عادي جدا ولا فرق معاها، عايزه اقول لكم الوقت مش بتشتكي اصلا ولا عندها مشكله بالكلام ده، بعكس حد تاني عنده شعور بالوحده والوحده شديده وحزن والم رغم وجود الكتير من الناس. والكلام اللي انا قلته في اول حلقه، حواليها ناس كتير بس هي لوحدها، تقول لك انا لوحدي، انا يتيمه مع ان عندي اب وام وعندي زوج وعندي اولاد، بس انا لوحدي. وهو نفس الكلام. تسمع بقى يعني كلام كتيرة في الموضوع دوت. وصراحة يعني أنا الواحد بيصعب عليه إنك أنت مش فاهم والناس ما بتعرفش تفرق. هنا النقطة الغلط، أنت ما أنتش عارف تفرق ما بين إن أنت شعور مؤقت وشعور دائم عايش نفسك فيه. وللأسف دراسات تقول لك ده الشباب دول شباب. طب قولوا الكبار في السن دلوقتي أقول لكم عملوا إيه في اليابان وعملوا إيه في أمريكا، أي حاجة فيها بيزنس بيه على طول. للكبار السن كانت بادية، يعني هي القصة كانت بادية بكده، لكن شباب هي دي الكارثة صراحة. احنا عندنا النهاردة 9 أسباب، ركزوا بقى معايا، 9 أسباب حلوين كده. من لو حصلوا انت بتبقى عرضة للوقوع في الوحدة، منها طبعا الخزلان، الفقد، الإهمال العاطفي، كارثة كارثة الإهمال العاطفي ده. طبعا يعني كلام الزوجة اللي بتقولك يعني أنا لوحدي ما حدش بيقول لي حاجة ولا حد كده، وعندي عدم إشباع عاطفي وعايشة لوحدي بسبب هي بتقول عايشة الوحدة وعايشة العزلة، وخلاص أنا مكتئبة وخلاص أنا في حالة نفسية سيئة جدا، ودوني أخد علاجات ودوني نيموني مش عايز أصحى في الدنيا دي ولا فوق بسبب الإهمال العاطفي. ما بتسمعش كلمة حلوة، ما حدش بيقول لها شكرا كتر خيرك، ما فيش مشاعر الامتنان، ما فيش أي حاجة. فتكمل ليه؟ خلوا بالكم. احنا قلنا 9 أسباب. لما تسمع بقى كلمات من شباب لسه أقسم بالله في أوائل العشرين وبيكلمك عن الوحدة، ولا بنت لسه في أولى جامعة وتقولك أنا والله يا دكتورة بصي أنا خلاص أنا مش عايز، أنا عايشة مشاعر وحشة جدا. وبعدين أو يجي مثلا يقولك إيه أنا معشانة معايا زوجة هو ومعايا أولاد بس كده برضو أنا حاسة بالوحدة وأنا لوحدي تماما. وتسمع بقى الكلمات اللي يرددوها يقولك صح، شوفي كلمات النشيد اللي بيتقال ده، يجي عليا الليل ويطول والشتاء بقى اسقع من الاول، عارفين كلكم النشيد ده، واللي يشوفنا هيفهم حالنا، لو شفت دموعي هتعذرني كل شويه الذكرى تزورني. فقد، ايوه يا قلب انا عارف، من ناقصنا شويه حبايب، فقد. والفقد بيسبب وحده، ولو استمرت في استمراريه وديمومه فيها بتبقى عزله وبتبقى خطورتها اكتر واشد. او وحده بسبب متغير او بسبب ان انت بعيد متغرب، يعني يجي يقول لك انت حالك متغير ليه، متغير ياما عن زمان، قفل على نفسك البيبان، شوف حبيت وفرقت كم مكان عايش جواك، احساسك كل يوم بقل وتخطي وخطوتك تزل من كتر ما احبطوك، فشل، يقول لك بقى انا فشلت خلاص والناس اللي مصبطه وكذا فتمل، فين تلاقي الدواء بتاعك؟ ما فيش، بتودع حلم كل يوم، الحلم الفشل حتى لما هم جم يوصفوه يقول لك مش شرط فشل، ايوه نعم مش شرط فشل دراسي، نشيد يعني انا بسمعش بموسيقى، فشل دراسي ولا فشل في الحياه، الفكره ان انت ما بتاخدش خطوه جديده، لا ما بتاخدش خطوه جديده ولا بتحاول تبدا من جديد، لا فاضل وقعت خلاص، تستفرد بيك الهموم بقى وتعيش بقى. كل كم والغربة كم، وده يعني عايز أقول يعني الفكرة في القصة دي هي الغربة. أهلا أهلا، سلام سلام على السلام. وبطبع قلة الكلام، وفعلا الصمت من الحاجات الكارثة جدا، ومظهر كبير من مظاهر إنك تعيش الوحدة وإعساس الوحدة ده. طيب إيه بقى التسع حاجات بقى الأسباب؟ الصدمة ساعات بتيجي من اعتداء، يا إما حد اعتقربك، حد اعتدى عليك، إما عارف أنت الصدمة العاطفية اللي بتيجي، فشل عملي أو فشل في دراسة، كل ده يؤدي إيه؟ أنا ما عندي الثقة، وعشان ما عندي الثقة فتجنب العلاقات، لا علاقات سطحية ولا عميقة ولا الكلام ده. وبعدين أشعر بالوحدة، أنا أعرف شخصية من الناس اللهم بارك، شاب زي الفل والله، شاب زي الفل، وتعتمد عليه ولا تكلفه بحاجة يعملها لك على أتم وجه، ولكن عشان حتة ثقة قد كده وبيخشى بقى من هو يتكلم مع مش يتكلم يعني رد فعل الآخرين فيأسر السلامة والسكوت طب ليه يا ابني ما تقول ما تعبر عن احتياج، لا علشان حتة الثقة دي، أو أن أنا تعرضت لصدمة قبل كده عاطفية أو صدمة نفسية أو أي نوع من أنواع فخلاص. ده أول سبب. تاني سبب الصمت، عارفين جدار الصمت اللي الواحد بيبنيه حوالين نفسه ده، وتبقى أصلا عندك صعوبة لا فهم نفسك عايز إيه ولا أنت عارف تفهم الآخرين، ما عندكش حد تتكلم معاه ولا حد تلجأ له وقت ما تبقى عايز، كل الكلام ده يعزز عندك الشعور بالوحدة ويجيب العزلة بقى. في فرق على فكرة، خلينا أشرح لكم الفرق ما بين العزلة والوحدة، قلنا الوحدة شعور مؤقت، تنقلب لعزلة وتنقلب لوحدة محتاجة فعلا علاجات وتبقى حالة نفسية صعبة جدا، لو انت عايش نفسك ان ده شعور دائم ملازمني فيبقى عزلة ويبقى وحدة والعياذ بالله. ثالث سبب الإحساس بالغربة ذات نفسي، حواليك ناس كتير بس برضو أنت وحيد، لحد فهمك ولا حد مهتم بيك، وعدم الاهتمام دي كارثة كارثة كارثة كارثة. عشان كده دايما أقول اسألوا على أصحابكم، اتصلوا عليهم، اللي يغيب منهم كلمه كلمه وشوف، قول له روح له روح له، لا أنت غايب ليه وفين وكنت بعيد وأنت كذا، لا روح له. رابع سبب الميديا يا جماعة، الميديا وسائل التواصل بقى، عارف أنت لما تنعزل أنت ذات نفسك جواها وتيجي تكلمهم، قال ده أنت كنت على الشات زي الفل وفي حوار، أما يجي يكلمك في الحقيقة لا منعزل ومنطوي ومكسوفة ومش قادرة أتكلم ومش عارفة ليه. احنا داخلين على الميتا فيرس، داخلين على الميتا فيرس وقصه كبيره، معرفش 7 دي ولا ايه. بيقول لك في لمس، يعني سمعنا ان في لمس، مش عارفه الموضوع ده مش قادره اتخيله. وعلى الجروبات بقى، ده مش هيبقى مجرد بس حاجه هوائيه قدامك او بنضاره بتلبسها فتشوف، لا ده انت تحس باحساس اللمس، دي كارثه مصيبه والله. صباح الفل عافيه. بيسبب انك عايش لوحدك، انت عايش في العالم اللي انت خلقته مع نفسك، انت مش بتحتك مع الاخرين. ليه الخمس هرمونات بتوع السعاده مفروزين وانت بتلعب لعبه الببجي وانت سيد اللعبه واساتذه اللعبه، تمام اهو شايفاه اهو قدامي معز وقاعد بقى مسيطر على اسطنبول كلها، وقاعد خمس هرمونات السعاده مفروزه، انت مش محتاج لا تتكلم ولا تروح ولا تيجي ولا بتاع، الدنيا كلها تمام عندك. فده يديد لك واحدة طبعا، إلا إذا عملت صحبة بقى جوه الأمور وطلعتوا تقابلتوا وعمال وعزمتهم وقبضت حلو ورحت عزم كده، يعني كل الكلام ده فتلنا عليه خلاص. خامس سبب الإقصاء، الإقصاء والحزن وعدم الاهتمام، إقصاء وحزن وعدم اهتمام، ثلاثية مرعبة، ثلاثية مرعبة، عدم اهتمام وحزن وإقصاء، كسر القلب انكسر ويعزز شعور بالوحدة، لا ده انت بقى عايش في عزلة مع نفسك، انت اتعرضت للخزلان وفقد ايه ده، ده سبب شديد جدا. سابع سبب الفقد، حبيب قريب صاحب ومتش قادر تستوعب، ممكن يكون الصدمة الاولى تمام وتاخد فترة وامر طبيعي، ادي نفسك فترة للحزن تحزن. عايز اقول حاجة في الجزئية دي وحاجة مزعلاني قوي، وياريت يا بنات ويا رجال ارجوكوا اسمعوا الامر ده، يعني انا يؤلمني جدا جدا اما تبقى في حالة وفاة، وما تبقى في حالة وفاة وحالة الوفاة مثلا اخ ابن بنت صاحبة صديقة يعني، والناس بتبدي من الحزن والبكاء، لا البكاء ده انت مش صبرة، هو ده الاحتساب، ايه الجهل ده، ايه ده، ان العين لتدمع، لازم الدموع تنزل، سيبوهم ياخدوا فترة الجريف بتاعهم، فترة الحزن وان هم يحزنوا سيبوهم ويطلعوا، ان العين لتحزن، ان القلب لا يحزن، وان العين لتدمع، يعني القلب بيحزن والعين بتدمع ما تعيطيش وتنكري عليها، ولو عيطتي ما تبقيش ثابته ولا صبره ولا محتسب، ايه الجنون ده، ايه الهبلوله ده، ده مش صح طبعا، دي ناس مش فاهمه وما تسمعوش كلام. طيب احنا ناس قاعده وفيه وحصل حاله وفاه على القبر وبيدعوا، يدعوا لصاحبتهم، يدعوا للميت، يدعوا لكذا، وفي ناس وكذا وبيبكوا وبيدعوا، نقول الكلمات التذكره وعليكم بالدعاء وعلي، حرام عليكم والدمعة مش عارفة بتعمل تلسوع وصوت شالي بينا عيطوا ودعوا ودعوا وسيبوهم يقوموا، طالما ما فيش مخالفة شرعية موجودة بغض النظر عن المكان، لكن نحن ما نخليش الناس ونشككها في إيمانها وفي احتسابها ويبقى تحس تقولي أنا عندي تناقض وأنا كده مش مؤمنة ليه، أصلا صاحبتي وأنتمتي فأنا لازم أبقى، ما تعيطي يا حبيبتي، عياطي ودي فرصه للبكاء ودي فرصه للحزن انه يطلع، لكن تيجي واحده تيجي تقول لك انت ما بتعملي كده، ما انت ثابته وفين الصبر وفين الاحتساب، لا غلط. الدعاء اللي بيحب حد فقده يدعي له، الدعاء اللي بيوصل الدعاء والصدقه رب ارجعون ليه اصدق واكون من الصالحين، ما قالش اي حاجه، الصدقه والدعاء ده اللي بيوصل للميت، ادعو والعمل الصالح، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يغفر لكل موتى المسلمين، اللهم امين. سابع سبب للوحدة وانك تبقى في انعزال مع نفسك، الخزلان. هو احنا ليه بنتعرض للخزلان؟ تقول لك يعني انا ما كنتش اظن كده ابدا، اسمع قول خزلني كسرني ليه، ها عشان انت رفع سقف التوقعات قوي، ما مررتش مسحة النقص على العباد، انت رفعت سقف التوقعات في اشخاص ما تستحقش، وما انتش عارف ان ده عباد، فالعباد ناقصون، ابن القيم بيقول. فما مسحة النقص دي تريحك، تقولكش يعني عادي لو صدر منهم بشر يعني. دي النقطة دي مهمة جدا. طيب ده من سبب الفشل، سواء زي ما قلنا على المستوى الدراسي أو الأحلام أو عدم تحقيق الأهداف المرحلية، ده بيسبب نوع من الانتكاسة، فيقعد فيحزن فيتقوقع على نفسه. غلط. تاسع حاجة غياب العلاقات الاجتماعية. تعالوا مشرح لكم حاجة غريبة جدا جدا. احنا قلنا طبعا طول ما عندك تواصل وتواصل اجتماعي وعندك علاقات اجتماعية مع كذا دايرة وكذا مكان، مش بس الصحاب، مش بس الجيران، اللي في الشغل واللي برا واللي برا واللي بتوع الشارع واللي على الناصية والبياعين والسوبر ماركت واللي في البيم واللي في كل الكلام ده، انت عامل صحبة مع الناس، ناس منين ما تشوفك عارفاك. الناس دي بيبقى صعب شوية ان تصاب بانتكاسة الوحدة، لكن خذلان ولكن مفيش علاقات اجتماعية صعبة. اسمعوا أغرب جملة سمعتها، أغرب جملة سمعتها من ست كبيرة في السن عندها فوق 80 سنة، بتقول أنا بأجر الونس، أنا بشتري الونس. طلع يعني قلت مفيش حد يقعد معي، مفيش حد يجي يونسني، فأنا بقول للناس تعالوا عضوا معايا وعطيكوا فلوس. حتى سبحان الله الكلام ده كان مثلا من 10 سنين فاتوا سمعت الجملة دي. لسه قريبا قرأة مقالة الناس اخترعوا وسائل للقضاء على الوحدة، خدمة في النت كده عملوها في بلادهم. أول ما بدأت في اليابان على فكرة، تأجير الأقارب، صديق للإيجار، صاحب عائلة للإيجار، حاجة عجيبة جدا بداية زي ما قلت لكم في اليابان. بس أنا سمعت الفكرة دي وشفتها متطبقة قدامي من 10 سنين لست فوق 80 سنة، كنت مستعجبة جدا. طب فين الأهل، فين الأحفاد، فين عشان كده احنا بنقول الأسرة، يوم الأسرة، يوم العيلة. أرجوكي يا كل أب، يا كل زوجة، يا كل بنت وشاب بيسمعوني، اوعوا تستغنوا عن يوم العيلة في البيت. اليوم ده يوم صحي جدا، اليوم ده الأطفال شايفين في أب وفي أم، في أسرة موجودة، احنا محبوبين من الأسرة دي، احنا مش منبوذين من لا أنا مطلوب في الأسرة دي. يوم مهم. فالناس اللي ملهاش تقولك أنا بأجر الونس، كلمة صعبة قوي. زي ما قلت لكم بدأت موضوع تأجير بقى الأيام دي، المقالة دي في اليابان، يجيبوا عائلات مستأجرة، بدأت سنة 1989، شركة اسمها وايوا، شركة يابانية في طوكيو بتخصص موظفين يأجروا بقى الأحفاد لكبار السن اللي عندهم شعور بالوحدة، يأجرون بعض ساعات. هي كان يعني بقولها بضع سنوات بس طبعا ده كارثة. هو اللي ماشي دلوقتي اللي أنا قلته يعني قرأته إن هو فعلا ماشي 3 ساعات، وكانت الخدمة مجانية دلوقتي بقت بفلوس. وقالوا بقى الموظفين بتاعهم أرسلوهم لكل العملاء أكتر من 100 عميل. حاليا بيقولك في 285,000 صديق كده متاح على المواقع دي، صديق متاح للإيجار، صديق للإيجار في جميع أنحاء العالم. بيقدموا ساعات خدماتهم مجاني، حاليا بيبقى مش عارفة الساعة بكام، ب$50 حاجة زي كده. لما أجي أشرح لكم حالة من الحالات اللي بتستأجر ده، أب استأجر ابن لمدة 3 ساعات، ليه؟ علشان الابن اللي استأجره ده بس كأنه ابنه يسمع تجربته في الحياة. ليه؟ عشان ابنه رفض انه يسمعه. عجيبة كده. عشان كده المجتمعات العربية والمجتمع الإسلامي ذات نفسه قيمته في الأسرة، قيمته الحقيقية في الأسرة. فلما حد يجي يشرك هاتوه اللي بعد ده، طب واحد بعيد وفي الغربة أصحابه، هاتوه ما سيبوهوش لوحده، نبكوا سواء. طبعا الكلام ده غلط، موضوع ان نستاجر اقارب ولا جد ولا حفيد كلام مش صح. دلوقتي بيستاجروا حاجات تانية يعني، صلى عفو العافية. من ضمن الحاجات اللي بتسببها الكلام ده الاثار بقى اللي بتعود عليا، يعني مخاطر العزلة ومخاطر الوحدة، كآبة، اضطرابات في النوم، ارتفاع ضغط دم، الإصابة بالمرض السكر، أمراض القلب، مشاكل في الصحة النفسية ذات نفسية، بتبقاش متزنة نفسيا، الصحة العقلية مش عارفة تاخد قرار صح، ضعف في الذاكرة، كمان زيادة فرص الإصابة بالزهايمر والاكتئاب والمل، كل الكلام ده، كل الحاجات دي بسبب الوحدة، خطورتها جامدة جدا. طب إيه الحل؟ الحل إيه والعلاج إيه؟ بصوا، أول حاجة إحنا عايزين نتخلص من حاجة اسمها الاستنكار الذاتي. يعني إيه؟ عارفين الشعور بالوحدة بيخليك تشوف الأشياء من منظور سلبي. بعت رسالة على الواتس أونلاين أو على الواتس، ها وبعدين العلامة بقت زرقاء، بقى خلى كل الناس تشيل العلامة الزرقاء، لازم ترد عليا دلوقتي. غلط. طب أنت أرسلت له رسالة وهو ما ردش عليك برسالة تانية، بسهولة جدا ده بيكرهني، ده مش حاببني، ده جواه مش عارفة ايه. وانت اصلا يعني اللي انت عايز يعني تخلي المشاعر بتاعت الوحدة دي، بص سهل جدا جدا تتحول لسخط وكره تجاه الأصدقاء أو الأقارب على فكرة، حتى أفراد العائلة ذات نفسها وهم ناس كويسة، لكن حاليا هو مش متاح يرد، هو حاليا عنده أمور معي، لا كارهني وعاملني، وتبني بقى فكرة سلبية وتعيش بيها غلط. عرفت خطورتها إزاي؟ فأنا ما أعملش الاستنكار، ما أعملش ده، وخلي دايما إن أنا أظن والتمس الأعذار عشان أطلع برا القصة دي. تاني حاجة، ليه ما أقضيش وقت مع الناس المقربين ليا؟ أدي محادثة حد كويس، صديق أو صديقة أو توأم روح، لازم كل واحد عنده توأم روح على فكرة. روح زور أقاربك مرة، ما فيش افتح زوم وتفرج عليهم ويسمعوك ويسمعوك، مرة في الشهر ولا مرتين كلم الأصدقاء، كلم العائلة بتاعتك. حتى الناس اللي واحد بيقول لي أنا عائلتي بقالي أكتر من شهرين وداخل في التالت وعندي مشكلة، قلت له لا أنا مش هسمع المشكلة، مشكلة إيه اللي هسمعها بقى؟ أنا خلينا في المشكلة الحقيقية دي. ليه مش بتكلم أهلك يا ابني؟ أنت ليه ما فيش في حتى ولو رسالة؟ يعني أذكر أمي لسه بتتكلم على ابنها وعمالة تدعي لابنها دعاء يملأ الأرض والسماء، دعاءها قطع قلبي. من ضمن الحاجات اللي بتذكر فيها ابنها، وابنها توفى الله، من الحاجات تقول لك عمره ما بات من غير ما يسأل علي، ولو بات ولو في سفر يتصل يقول لي أمي، وما يهداش غير لما رد عليه. ليه ما تتصلش بأهلك ويبقى فيها؟ ليه كل واحد بقى عايش جوه بوتقة لوحده كده؟ دراسات بتقول ان الروابط الاجتماعيه وجود الاصدقاء والعيله بيقلل من مخاطر الشعور بالوحده، ما بقاش عندك ده، وسهل جدا انك تتعافى منها. يبقى نشيل ده، نشيل السنكار الذاتي والفكر السلبي من اي رد فعل، ونتجمع مع الناس. تاني حاجه، انك لازم تتغلب على حاجه اسمها التشكيك بالذات. يعني ايه؟ يعني فقد ثقه في نفسك. ليه فقد ثقه في نفسك؟ انت لما تعاني اصلا من فقد الثقه هتعمل ايه؟ هيبقى عندك مش هتكلم، مش هقول، مش هواجه، فتبتدي تشكك اصلا في اللي انت بتعمله وفي مصداقيه حب الناس ليك او حب احبابك، هما بيحبوك بس انت اصلا لا، انت فقد ثقه اصلا في نفسك وفي الاخرين. لحظات الشك دي تتحول لحالة ما انا مش ما عنديش امان وانا بتعامل معاهم، وقلقان منهم ومش عايزه اتعامل معاهم، خلاص يبقى مش عايزه اتعامل، فتاخد جنب كده وتقوم جاي مع نفسك كده وقاعد حوالين نفسك وخلاص وانتهي. عشان اتجنب الكلام ده لازم تكون واعي بالقيمه بتاعتك. يعني انت ليه مش واثق؟ انت انسان وفاهم وبتدرس وبتعرف تفسر وبتعرف وعامل، يعني سبحانك يا ربي، انت ربنا عطيك مواهب وحاجات كتيره، ليه مقلل نفسك؟ ليه مقلل صورة نفسك؟ كأنك غير مستحق أو غير لا تستحق حب الآخر، مستكتر على نفسك اهتمام أو حب الآخرين بيك. لا، ذكر نفسك دايما أن أنت تستحق، ودول بيحبوني بجد وبيحبوني في كل حالاتي، هم اللي حواليا ليه؟ طب أحقق ده إزاي؟ انزل، عايز أعز الثقة؟ انزل مارس رياضة، مارس هواية، شوف ايه اهتماماتك، ايه الحاجة اللي انت بتحبها، روح انضم النادي، اعمل نشاطات اجتماعية، شوف اتعرف على الناس وانشئ علاقات اجتماعية جديدة، او خلي حواليك ناس فعلا وانت شايف نفسك بتدي انجاز وبتدي كذا تديك ثقة. تالت سبب وتالت علاج، اهتم بالاخرين. لو حد محتاجك، بص لو حد محتاجك احفظ عني الجملة دي، وحد جه سألك سؤال أو احتاجك في أمر، اعرف أنه سأل ربنا الأول فداله عنوانك، ربنا سبحانه وتعالى دله على عنوان، ما تردش حد، قدر المستطاع، مش قادر ادعي، ساعد، روح العمل التطوعي، جميل جدا على فكرة، بيدي شعور بالقيمة والفايدة، وان انت شعور بالسعادة جدا انك بتساعد الآخرين، القيمة والفايدة اللي انت بتقدمها أصلا للآخرين. لان في دراسة بريطانية بتقول ان التطوع ساعتين بس في الأسبوع بيقلل عندك الشعور بالوحدة، وبتبقى سعيد، بتبقى سعيد جدا ان انت قدمت حاجة للآخرين، وخير الناس أنفعهم للناس. والله عز وجل جعل من الناس أناس، جعلهم في قضاء حوائج الناس، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة، جميل جدا. فما تحسش بالشعور ده. رابع حل، بلاش بقى ايه ان احنا يعني نقعد وقت طويل، خفف الوقت وقلل الوقت اللي بتقعده على مواقع السوشيال، ينوبكوا سواء. يعني ليه؟ اولا يعني هتتوحد مع نفسك اكتر ما انت متوحد، وتعيش في واقع يعني افتراضي مش حقيقي، ومش هتعرف تتعامل مع الناس. يعني انا بشوف الناس على السوشيال حلوين جدا وبيتكلموا ويتفاعلوا، مش ساعات ما تقابلهم في الحقيقه مش عارفين يقولوا كلمتين على بعض، هو مش متعود ان يبقى فيه مهارات كلاميه ولا تواصل، مهارات تواصل ولا مهارات اجتماعيه ولا مع الناس، مش متعود على كده. ودايما ننصح الامهات حتى اولادك ابعديهم عن القصه، هي نص ساعه كفايه جدا. طيب خامس وسيله من وسائل العلاج، غير طريقه تفكيرك. لما تغير طريقه تفكيري للايجابي وطريقه تفكير ده سبب جوهري جدا جدا ان يعمل ايه، ان يخليك تنفي الوحده دي خالص وما تبالغش في التفكير السلبي، انت مركز على الامور الايجابيه فهتستمتع. وده السبب رقم 6، الاستمتاع بالوقت. ربنا معطيك شيء استمتع بيه، ما تقللش من اهميه النشاطات سواء اجتماعيه او اي نشاط حركي، حتى اشغل وقتك بهوايه زي ما قلنا او باهتمام، واستمتع باللي متوفر لديك مش من اللي ناقص، عشان اللي مش ناقص هتنقب ويبقاش عندك رضا. لا، وبلاش تربط سعادتك بسعادة الآخرين، سيبك من الكلام ده، انت سعادتك باللي حواليك، اسعد، استمتع بنعم ربنا عليك، احنا جايين الدنيا عشان نستمتع بنعم ربنا علينا. سابع علاج، في ناس تقولك الوحدة دي اتغلب عليها وجود حيوان او طير، حيوان أليف او طيور يعتنوا بيها، وده بيؤنس وحدته وبيساعد. شفت راجل عجوز كان يعني بيكرم الكلب بتاعه بسبب ان الكلب كان بيجره، مش عارفة كان بيجيبه فين، وكان بيصحيه، وحتى لما جاله معرفش جاله أزمة قلبية هو اللي راح وساعده. ماشي لو مش لاقي ناس، لكن احنا بفضل الله عندنا اكتر الناس اللي حوالينا، بس انتقي الناس الصح مش الناس المؤذية. طيب ده على فكرة بيساعد على ان ما يبقاش في موت مبكر على فكرة، وخصوصا الناس اللي عايشة لوحدها واللي بتبقى اكثر عرضة انهم عندهم شعور بالوحدة القاتلة. تامن علاج، بلاش تلوم نفسك، بلاش تلوم نفسك دايما وتمشي ولا كنت عملت لو كنت. لو انت بتلوم بنية المحاسبة وانك تتعلم بعد ما تقفش لحد هنا ويلوم ويقف، لا لا، اتعلم من خطأي وحاول تاني وتالت ومليون، تمام. لكن الوم نفسي وقف غلط غلط، يوصل لك ليه خلاص ده انا عملت كده مش عامل، وتقعد محلك سر، غلط. تاسع علاج، اجعل توقعاتك واقعيه على ارض الواقع، بلاش ترفع سقف التوقعات عشان ما تتعرضش للخذلان والكسر من الناس. عاشر حاجه، بلاش تخجل من طلب المساعده، لو في حد متخصص او عندك صديق او عندك صاحب او حبيب اطلب المساعده. يا جماعه انا حاسس باحساسات مش هقول وحده، انا عايزه اطلع، طلعوني خرجوني اعملوا اي حاجه. تبص تلاقي اللي حواليك الصحاب قد كده. اعرف مجموعه هنا في اسطنبول شباب زي الفل، ربنا يبارك فيهم يا رب ويصلح حالهم ويكرمهم وينجحهم ويجوزهم، يعني الاثنين بقى مع بعض. شافوا صاحب لهم بقوا مجموعه كده، قالوا بس دام ده واحد وقع كده خلونا نشوفه بقى. عملوا لسته بالصحاب كل يوم والتاني او كل اجازات، هنروح لفلان، هنعمل لفلان العزومه عنده فلان، تعالوا هنا تعملوا اي حاجه، يقعدوا ياكلوا اي، المهم يتجمعوا ويقعدوا يتكلموا لحد الوش الفجر، المهم ما يسيبوش بعض لوحده. الوحده وحشه، والوحده بتخلي الواحد يحس ان هو ملوش حد في الدنيا. لكن تعالى ما اعرفكم على خير صاحب، ان كان خلصت الصحاب من الدنيا ففي صاحب، خير صاحب الله عز وجل، خير انيس الله عز وجل، الله الحبيب، الله الانيس، الله الطيب الودود. الواحد لما بيعمل علاقه بينه وما بين ربنا، حال طاعه دعاء مناجاه ركعتين اتنين في جوف الليل، اعمل حلم لك مع ربنا، مش هتحس بالوحده، بل بالعكس هتبقى عايز تعيش وقت كده معايا مع ربنا. لا اروح ولا اروح كده اتعبد في غار، اقفل عليا الباب. الشيخ الشعراوي كان بيقعد في معتكفه كده ويدخلوا له الاكل فتره، ايه هو حاسس بالانس، حاسس بلذه، مش الخمس هرمونات، لا لا لا، السعاده سيبكوا ده، لا ده معنى تاني خالص. يعرفوا الناس اللي داقوا حلاوه الايمان. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يخلي دايما لكل واحد توأم روحه، ومحدش يتخلى عن التاني، ومحدش يتعرض لخذلان، قولوا امين. ناخد معانا اول اتصال، عبير من اسكندريه. السلام عليكم يا عبير. عليكم السلام يا دكتوره، ازي حضرتك؟ الله يسلمك، يا اهلا وسهلا. انا على فكره كان بقالي فتره كبيره كان لسه اكلم حضرتك يعني. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كنت عايزه استشيرك كده في موضوع حصل. تفضل. انا كنت متجوزه يعني. ماشي. فطبعا جوزي اتحط تحت ضغطي كده فانفصلنا يعني. ماشي. طبعا قعدتي متجوزه كام سنه يا عبير؟ يعني هو انا كنت الاول متجوزه وانفصلت وبعدين اتجوزت تاني. اللي اتجوزته ده طبعا متجوز هو في القاهره، إن شئت، فجوزت تقريبا 3 سنين، 3 سنين ونص كده يعني. يعني انت كنت زوجة تانية؟ كنت زوجة تانية. وقعدتي 3 سنين ونص وبعدين حصل عليه ضغط فاضطر انه يطلق. بعدين حصل خلافات كده في بيته الاولاني، فطبعا يعني زي خيروه يعني ما بين هنا وهنا. وكان معاكي اولاد من الزواج التاني؟ لا ما عنديش اولاد، كنا متفقين على عدم الخلفة. تمام. ماشي. فالمهم اليوم اللي جاي يا دكتوره فيه، طبعا جاي يوم طبيعي جدا عادي ما فيش اي حاجه، راح قال لي يعني هو ما يعني ما جابش سيره، بس هو كان حاططني في اختيار يعني يا اما اروح اقعد في القاهره يا اما ايه، الموضوع مش هينفع يعني كان. ماشي. فالمهم رحت بعدين قلت له مش هينفع عشان انا عندي 3 بنات يعني كده. من الزواج الاولاني؟ والبنات من الزواج الاولاني معاكي، فانت قلت له مش هينفع اروح واسيب البنات. مش هينفع اسيبهم. طيب ما تاخديهم معاكي؟ والله في يعني حاجات انا مش قادره احكيها. تمام. طيب تمام، قولي لي سؤال. انا لو ينفع يعني اكلمك على الخاص ماشي يعني. تمام. انا هكمل لك دلوقتي حضرتك. تمام. بس المهم جه طبعا وطبيعي ما فيش اي حاجه، وقعدنا كلنا وشربنا وقعدنا خدنا اليوم الطبيعي اللي بيحصل يعني كل ما يجي وكده. فطبعا كان قبلها انا وانا بصلي الفجر، طبعا قبل ما يجي وانا بصلي الفجر بعدها على طول نزلوا عليا نقطتين دم، كان معاد الدوره يعني هو. ماشي. فجاء طبعا هو اتصل بيا الساعه 10 الصبح قال لي ان انا جاي. تمام. فرحت بعدين يعني انا بقول له طيب يعني انت جاي على اي اساس يعني؟ على اساس يعني لو جاي على انفصال طبعا هبقى عارفه، لو جاي هقول له مثلا ان انا عندي الكاريوس كده يعني. ماشي. فالمهم رحت بعدين جو كده وقعدنا، كان وضعنا طبيعي ما كانش، وبعدها ما يعني في الوقت الحالي ما فيش غير النقطتين بس اللي نزلوا عليا اللي هم بعد الفجر على طول بعد ما صليت الفجر. لكن طول النهار بقى طول ما هو كان موجود ما فيش اي حاجه. ماشي. حصل الموضوع طبيعي ما بيننا، معاشره طبيعي فاهمه، وكل حاجه تمام، واكلنا وشربنا واتغدينا وكل حاجه زي كانت زي الفل. ماشي. فانا دلوقتي عايزه، هو جاء اخر اليوم اخذ شنطته ورحنا عند الحد وكل واحد ايه راح لحاله. طبعا انا يعني انا ظهرت يعني انا يعني انا تعرضت برضه لصدمه شديده وضغط عالي، والدكتور قال لازم نوطي ضغطها باي شكل عشان ده خطر كده عليها وبتاع. المهم يعني فرحت، المهم ايه ما كنتش متخيله يعني هو جه وخد وضعه الطبيعي فاهمه، واكل وانبسطنا مع بعض كالعاده زي ما بيجي، ورمى اليمين وطلقته. سؤالك ليا ايه؟ فهمت هو انا هو ما رماش اليمين، هو ما رماش اليمين. امال ايه؟ هو ما رماش اليمين، احنا كنا كاتبين ورقه عارفي. ماشي. ف يعني زي ما اتكتبت في الجواز يعني اتكتب تاريخ الانفصال بس، لكن هو ما رماش عليا اليمين. يعني طبعا في ناس بتقول لي ان لازم يرمي عليك اليمين يعني انت كده. طيب انت سؤالك ليا ايه يا عبير؟ سؤالي لحضرتك ان انا بعد الفجر نزل نقطتين دم وطول النهار ما فيش اي حاجه. دلوقتي المفروض ان انا ابقى في فتره الحيض وقت ما اتطلقت، ولا هبقى؟ تمام. فهمت يعني سؤال. تمام. اسمعيني. وهل هل هل صح ان هو فعلا لازم يرمي عليا اليمين ولا انا مش؟ طيب تمام، عايزه ابقى عارفه من حضرتك يعني. تمام. اسمعيني، اولا يا كل واحده بتتعرض لموضوع طلاق او يمين او الكلام ده، اسمعوا الكلام اللي انا هقوله كويس. لنا ولا 100 مستشار ولا 100 فقيه، لازم تروحي مركز الفتوى المنطقه الازهريه في كل منطقه، ومش انت اللي بتسالي. يعني لما الزوجه تيجي تتصل وتقول ما بيجاوبوهاش، وده الصح، يجيب الزوج ذات نفسه ويتم سؤاله، ويتم ان انا يقول ان كانت زوجتي في الفجر حصل كذا، وبعدين حصل جماع، وبعدين في اخر النهار كتبنا الورقه بالانفصال. هو اللي يقول، وهم اللي بيستنطقوه على نيته في الامر ده. حتى لما بتروح الزوج عشان تسال، ده انا زوجي قال لي، ده رامي عليا، ده قال لي لو عملتي كذا، ما بيرضوش يقولوا لها، ابعت لنا الزوج، ابعت لنا زوجك عشان خاطر يقول نساله وهو اللي جاب، وتطلع الفتوى منهم. فلا انا ولا 100 واحد يقول لك على حاجه زي كده. ادعو الله سبحانه وتعالى تكوني فهمتي اللي انا قلت لك كويس، وتروحي مركز المنطقه الازهريه في كل بلد وفي كل مكان فيها موجوده، والمشايخ بتوع المشيخه موجودين وهم اللي بيطلعوا الفتوى دي، حتى بتبقى عندهم ومكتوبه وبالتاريخ وبكل حاجه، وبيجيبوه تقولي لهم كذا ورقمه ويتصلوا عليه ويجيبوه، او هو يجي يكلمه. بس ادعو الله سبحانه وتعالى يصلح الحال. ونصيحه يا جماعه، نصيحه، حاضر، خليني بس قبل ما ناخد الاتصال ده، لو انا داخله على زواج تاني، لو انت داخله على زواج تاني وخلاص هو كده كده هيتزوج، مش بنتكلم دلوقتي في يتجوز ولا لا، انا بتكلم دلوقتي لو هو خلاص هيتجوز وخلاص، وانت داخله على زواج تاني والدنيا متموقعه وكده كده هيتجوز على زوجته، وانت مع الاول على الاقل يعلم زوجته علشان ما نتعرضش لضغط وتبقى كده. طب انتوا الاول اشترطتوا مفيش حمل، ليه نزلم؟ ليه؟ طيب تمام، انا عندي عيال وانت عندك عيال وتم الاتفاق ومتفقين على كده، طيب تمام تمام خلاص ماشي، هتحرمها من امومها، هتحرمها من كذا، هي عندها عيال واتفقتوا على كده. لكن ايه ذنبها ان هو انت بعد ما تعلقها بيك ترميها وتقول اصل واحد والتانيين زوجة بعيال؟ ما انتش راجل، يعني انت ما انتش راجل لاخد قرار الزواج التاني ما تعملوش. نقول لها يا حبيبتي كده تعالي اتجوزي، نجيب لك راجل او زوجها عيل، او زوجها كلمته بيخاف من مراته، يعني ده كلام ما ينفعش. لازم على الاقل تكون عارفه مش لصحه العقد، انا مش بتكلم دلوقتي في صحه العقد عشان الناس اللي بتفهم دربنتينا دول، مش لصحه العقد، موافقه الزوجه الاولى او عدم موافقتها لا لا لا لا ينفي العقد ولا يبوظه، خلاص عقد صحيح وشروطه صحيح. لكن من باب الفضل، من باب ان انت كزوجه ثانيه، بتكلم الزوجه الثانيه، من باب ان انت ما تتعرضيش للخذلان ولا الكسره ولا الكلام ده. تاني حاجه، موضوع الورقه العرفيه دي يا جماعه تبقى عنده محامي وفي شهود وفي اهل من هنا واهل من هنا، ما تبقاش ورقه بيني وما بينك كده ويلا احنا مضينا والكلام ده، لا. لا تزوج المرأة نفسها، والزواج بولي، الزواج بولي، الزواج بولي. والسيدة عائشة ده حديثها، بدون زواج ولي فزواجها باطل، اللي ما اتجوزتش بدون إذن ولي. ما فيش، هاتي قاضي المنطقة، هاتي العم، الجد، الخال، أي حد، ويبقى عند المحامي موثق الكلام، وهنا هنا شهود ناس أهل، 5 16 5 أهله وأهله والشهود على الأمر. أما كده ورقة كده لا، ده مش صح. أدعو الله سبحانه وتعالى يصلح لك الحال. معنا مين؟ أم عمار البحيرة. السلام عليكم يا أم عمار. السلام وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا يا حبيبتي بيك، أحبك الله. أحبك الله، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك، بنستفيد منك جدا والله. أكرمك الله، أكرمك الله. الله يحفظك يا رب ويحفظ أمك. أياك. بقول لحضرتك عندي سؤال. الأول عندي ولد عنده 20 سنة. تمام. ده تعبني، يعني بيحب يقعد مع التليفون مع نفسه، مشغول بالأغاني جدا، بالحاجات على التليفون كتير كتير، بيحب يقعد مع نفسه، بيفكر كتير دايما كده، بيجادل كتير مع اي حد يكلمه. قولي لي دلوقتي الابن ده، في ابن اكبر منه، في طفل اكبر منه، شاب اكبر منه او حاجه؟ ايوه انا معايا 5 اولاد. ده ترتيبه بكام اللي انت بتكلميني عنه ده؟ ترتيبه بكام؟ الثالث. واللي فوقه اكبر منه بكام سنه، ولد ولا بنت؟ ولد. ولد اكبر منه بـ 3 سنين. طيب تمام، ليه مش بيقعدوا مع بعض ليه وعاملين دوتات؟ بنقعدوا، بس الموضوع لما بيستخدموا مع بعض بيبقى جدال كتير، هو دايما شايف نفسه على حق. لا انا ما سمعتش، انت بتقولي ايه؟ بالراحه وروحي مكان في شبكه، بتقولي ايه؟ قلنا حضرتك لما بيقعد مع بيدخل في جبال كتير، يعني ايه دي ممكن يعني يشبطوا مع بعض. ليه ليه ليه ليه الاخوات ليه ده؟ بيبقى الشباب دولت ما بيصدق الى اخين الاخ شبه ولا اكبر منه ويعيشوا رايحين جايين مع بعض. طيب سؤالك ليا ايه يا ام عمار؟ انا مش عارفه اعمل مع ايه. طيب والده موجود؟ والده موجود؟ موجود بس احنا مفقودين. اه طيب، مين الراجل اللي بيخش البيت؟ العم او ولا الجد ولا الخال؟ مين اللي مين المتواجد بترجعي له وبتجيبيه عشان خاطر اولادك والكلام ده، من عيلتك او من عيله الاب؟ لا انا برجع لربنا سبحانه وتعالى، لكن ما بخش كده، ما فيش حد بيتدخل في حياتنا، ما عندكوش حد. الحمد لله الحمد لله. مش انا مش برضه يا دكتوره هلا ادخل حد من العمام والاخوال عشان في يوم ما استخدمش. طب الاخوال؟ طيب ولا الاخوان ليه؟ هو احنا بنتكلم عشان هو اخوهم ده كبير. نعم اخوه متزوج كبير اللي هو عنده 25 سنة ده متزوج؟ 26 سنة. طب أيوة. طب اسمعين اسمعين. حاضر. اولا يعني الفترة بتاعة الشباب بتبقى محتاجة الراجل، بتبقى محتاجة الاب في البيت، عشان كده بنقول قول لأم بتاخد قرار، بلاش بلاش، علشان ولو عندك شباب بالذات بيبقى محتاجين يشوفوا راجل اب في البيت، جد، خال، حد كبير له مرجعيه، احنا بنرجع له لا امورنا كذا ويلتزم بالكلام. طيب انت اللي بتربي لوحدك، الله يعينك، اخوه الاكبر منه ما متجوز وفي حاله وفي بيته، وهو اللي موجود معاكي دلوقتي، قعدي قعده رجاله كده معاك انت وهو، قولوا يا ابني الحلال، تضحك عليا الناس يقولوا اصل تربيه واحده ست، يعني انت تخزني، انا عايزه منك تصلي وتخلي بالك من نفسك ومذاكرتك وحالك، وبلاش تقعد، تعالى اقعد مع عمك، تعالى هات لي اصحابك وانا اعمل لكم هنا اهو اجدع غديوه، ولا اجيب لكم ما اعرفش ايه وقرص بسمسم يلا والشاي بلبن يلا، يعني اي حاجه بسيطه، هات اصحاب، بلاش تقعد لوحدك، بلاش تبقى على طول على النت والاغاني والكلام ده، وخليك في الصلاه ونظم وقتك وكده، وانا عايزاك خلي راسي مرفوعه بيك، شوف الكلام اللي انا بقوله لك بتعملي ايه، وانت راجل البيت دلوقتي، اخوك اتجوز وابوك مش موجود، انت دلوقتي راجل البيت، بلاش تخزل امك، بلاش يعني ابقى حزينه كده عليه، خلينا ادعي لك من كل قلبي وانا بدعي لك، قعدي قعد قوله طب مالك، طب انت عايز ايه، طب في حاجه انا مقصره فيها، طب انت محتاج مني حاجه، طب انت زعلان من حاجه، واسمعيه اسمعيه، ولو له ابن عم ابن خال خال قريب في السن ده، عادة الخلان بيبقوا قريبين في السن كده وبيبقوا حبوبين مع ولاد اختهم، يكلميه ياخده ويخرج معاه يسمع منه، وخدي من هنا ومن هنا، وطلعي صدقة بنية الإصلاح، ودعي الله سبحانه وتعالى، عيال يا رب ما ليش غيرك يا رب، انت بقول لك مين خدتها، تخليني عين، بتقولي ما عنديش حد، قول يا رب انا ما عنديش حد، ما عنديش الا انت يا رب، نجيلي اولادي ويهديهم ويصلح حالهم، يبقى خدنا بجميع الاسباب وتوكلنا على رب الاسباب، عبد الله سبحانه وتعالى يصلح لك حال، اللهم امين. معنا مين؟ ام عمر من المحله، السلام عليكم يا ام عمر. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ اولا انا بحب بتوع المحله قوي صراحه، المحله والمنصوره، وانا بحبك يا دكتوره جدا جدا جدا. حبك الله، حبك انا بحبك قوي والله بجد، وانت كلها بتحبك حبيبتي، احبكم الله، ربنا يجمعنا خير دايما، بنسمعك كده والله كلنا، ربنا يبارك فيك يا رب يا دكتوره، ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي، ربنا يكرمك يا رب. بقول لحضرتك يا دكتوره، انا ابني مزهقني في كتابه الواجب وفي كل حاجه، ما بيسمعش الكلام. سنه كام سنه؟ عنده 6 سنين. يا 6 سنين. وعاوز يكلمك، خد كلمه دكتوره هاني. ادي تعالي. ازيك يا دكتوره هاني؟ ازيك يا دكتوره هاني، بحبك قوي. يا عسل يا عمر يا جميل، اسمك عمر؟ ده انت عسل خالص يا عمر. عايزه اسمع كلام ماما، وما عذبهاش في الواجب، بكتب الواجب بسرعه، وعايزه اقرا القران بسرعه، وما عذبهاش، وكل حاجة أعملها عشان ما أعذبش ماما. والله ده أنت عسل، ده أنا هتقول لو أبوسك هبوسك دلوقتي يا عمر، ده أنت ده أنت جميل، أنا بحبك أوي، ده أنا اللي بحبك أوي، شوف قلوب قد كده وطلعالك، بصلي يا عمر، أولا أنت شاطر، يا رب تنزلي مصر عشان أشوفك، يا رب تنزلي مصر عشان أشوفك، جيتوا على الوديع. طب ادعو الله سبحانه وتعالى يعجل بالفرج. يا رب يا دكتوره، خليه يسمعني الاول، هكلمه دلوقتي يا ام عمر، خليه يسمعني باللي هقوله له، وبعد كده هكلمه. بص يا عمر يا جميل، يا بص يا سيد، اقول ايه بس، سيد الرجال والشباب، اولا انت شطور وعسل، وما شاء الله بتسمع كلام ماما، انا عارفه، والواجب شويه يعني شويه كده، هنقعد مع بعض نقول شويه حاجات، نعمل حبه وبعدين نرتاح حبه، نعمل حبه ونرتاح حبه، تمام، وانا عارفه ان انت شطور وعسول، وبكره ماما تتصل تاني وتقول ان عمر شطور شطور شطور. بس بص يا عمر، بص يا حبيبي، اعملي الواجب وسمع كلام ماما والصلاه، والقران وخلاص وتبقى فل، وهي بتحبك اصلا، هي بتحبك كده كده، عملت الواجب ما عملتش هي بتحبك، فاهم؟ طيب هديني ماما بقى. قطع الكلام. بص يا ام عمر اسمعيني، اولا 6 سنين ده، تعالي يا ام عمر هنا اما امسكك، 6 سنين واجب يا ام عمر، مش الماجستير ولا الدكتوراه، حتى لو كده هي هتسمع المقطع ده. لا الله يصلح حالك يا بنتي، يعني ايه بيكتب الالف كذا وبعدين عليها الزعبوط بتاعها وبعدين ايه، ولا بيرسم لسه ده خالص بالراحه خالص عليه، يعمل حبه. ايه رايك نعمل السطر ده وبعدين نتكلم مع بعض حاجة، أو نقوم نجري نعمل نشاط، طيب وبعدين ناخد بقى نشاط 10 مرات وبعدين نعود تاني، أو أنا ألعب أنا وإنت، أو إن إحنا نعمل نلون حاجة تبقى حاجة فيها متعة أيا كان، أو اللعبة نحط الأحمر مع بعضه ونقبل الأصفر مع بعض، يبقى نشاط، وبعدين السطر ده وهكذا. ما هي ما شاء الله، ما هي انت ما شاء الله، انت كده كده داخله جنه، انت كده داخله جنه، ما هم عبال ما يمسكوا القلم ويحملوا الواجبات ويطلعوا بتبقى هيصه كبيره، بتبقى هيصه كبيره، الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان كل ام. فما تهيبريش نفسك وكده، بس انا عايزك تكرري الجمله اللي انا قلتها لعمر، انا بحبك، عملت الواجب ما عملتوش انا بحبك، لان ماما وانت ابن حبيبي عمر الشطوره القائد الشجاع البطل، انت حبيبي، لكن احنا عايزين بس نعمل البتاع، مفيش لكن، عايزين بس نعمل الواجب ده سطر وبعدين نعمل نشاط، سطر ونشاط، سطر ونشاط، سطر ونشاط، هتخلصيهم بقى في 3 ساعات في 4 ساعات، انت وحظك بقى، انت ونصيبك في الدنيا، لكن مش نهايه العالم، ما تضغطيش عليه وبالراحه خالص. 6 سنين ده ايه يا ام عمر، اهم حاجه السلوكيات والتربويات بقى اللي بنعملها، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك بيه ويجعله من الصالحين، اللهم امين. معانا كام دقيقه كده؟ 3 دقائق. طب خلينا ناخد ادعي لنا فاطمة الزهراء، ادعي لنا يا دكتورة، ربنا يفك يا رب يا حبيبتي ويربط على قلوبكم بالخير، اللهم امين. فاطمة زهرة، احبك في الله، احبك الله يا فاطمة. ام امير جواد بتقول، عواد، ربنا يبارك في عمرك يا دكتورة، بحبك في الله، ادعي لاولادي، ربنا يصلح حال اولادنا واولادك يا حبيبتي والدنيا كلها، اللهم امين. ضحى عبد المنعم، أمانة يا دكتور قريت اهو التعليق، اقراي تعليقي وتدعي لي، بالله تدعي لي، ربنا يكبر بخاطري وبخاطرك وتذكريني على طول يا دكتور، يا حبيبي ربنا يكبر بخاطرك يا اميره يا رب ويحفظك ويبارك لك، اللهم امين. اديني قريت اهو. حمزه معرفش ايه، حمزه كريش، اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام، كلهم بيصلوا على محمد، الصلاه على محمد. في اسئله، في اسئله، في اسئله، ادعي لي يا دكتور، انا ما عنديش ثقة في نفسي. الحور العين، ده انت الحور العين بحالها، يا الحور العين، ازاي الحور العين ما عندهاش ثقة، يعني ده حاجة تحفة الحور العين دي، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب. اولا بص يا بنتي، الثقة من الله سبحانه وتعالى الاول، اصلحي حالك مع ربنا وما يهمكيش بقى، هتلاقي الدنيا جاية لك لحد، المهم بينك وما بين ربنا عامل ازاي، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. آية احمد، بحبك في الله، احبك الله يا آية، والله انا بحبك في، كتبتها لي كتير يا ايه، بحبك في الله يا دكتور، والله انا احبك الله يا ايه احمد، ربنا يبارك فيك يا رب. خلود عماد، دكتوره بالله عليكي، الايه التسويق الشبكي حلال ولا حرام؟ خلود ليه حرام طالما في منتجات حلال وما بتخدعوش الناس والحاجه بتيجي جوفان يعني امنه للناس وبنفس الوصفات اللي انتوا عاملين، ليه ما ده شغل عادي ما فيهوش حاجه، او وضحي لي انت تقصدي ايه. ضحى، انا حلمت بالسيده خديجه، الله الله الله جميل، وشفتك، شفتيني في نفس الحلم، يبقى انا هدعي لك دعاء دلوقتي يا ضحى. انا عايزه الناس تشوفني مع اهل البيت على طول، الله سبحانه وتعالى يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا، يعني سعدت بيكم النهارده، عيدوا الحلقه دي مهمه، وبلاش نقعد لوحدينا وبلاش نبقى متوحدين مع نفسنا، أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سافر نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيره